بعد مسيرة التضحية والعطاء التي كانت فاطمتنا فيها نعمة البنت المواسية المجاهدة، ونعمة الزوجة الطاهرة الصابرة المربية، تأتي لحظات الوداع للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تجلس إلى جانبه، تراه ينظر إليها نظرة مودع، فتفيض الدموع وتنسكب من عينيها. تنظر إلى أبيها، نبيها، أو قل إلى ابنها ومحبوبها، فلم تتمالك أن صاحت بصوت مفجوع: وكرباه لكربك يا أبتاه. فيجيبها صلى الله عليه وآله: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا بنية، نور عيني يا فاطمة، ما أقرب ما أجيب ربي وألتحق بالرفيق الأعلى. فلا تبكي وتعزي يا فاطمة بعزاء الله، أما إنكم المستضعفون المقهورون بعدي، لكني سألت ربي أن يجعلك أول من يلحق بي من أهلي، وأن يجعلك سيدة نساء أمتي ومعي في الجنة، فأجبت إلى ذلك. فتبسمت فاطمة عليها السلام، ونساء النبي ينظرن إليها فيتعجبن لبكائها ثم تبسمها. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. قد كنت ذات حما بظل محمد لا أخشى من ضيم، وكان حما لي لا أخشى من ضيم، وكان حما لي، فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي، ولأجعلن الدمع في كوشاحيا.